جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: هل يوجد أطعمة يشتبه بها وأخذ الحيطة منها؟ لا شك أنه لا يزال الناس يتعرضون في هذه الأزمة أنواع من الأطعمة ينبغي الاحتياط منها، مثل الأطعمة التي تكون في بلاد الكفر ولا يعرف هل ذكيت الذكاء الشرعية أم لا، وكذلك بعض البلدان الإسلامية التي لا تعنى بإدخال ما هو مصرح له في الشرع فيحتاط. وعلى كل حال دائما نفرق بين مسألتين: مسألة الورع، كل إنسان يتورع في نفسه، وبين من يحرم على الناس المشتبه. فالمسلم يتوقع الشبهات، ولكن كذلك لا يجوز القطع بأمر ليس لديه فيه دليل، لا من جهة الحكم الشرعي ولا من جهة هذه العين، أن يحرم شيئا لم يدل الدليل على تحريمه. وقد كان شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يشدد في أن تحريم المباح كاستباحة المحرم، فلا تظن أن السلامة في أن تكثر من التحريم وتظن أن السلامة في هذا الأمر، بل إن الإنسان في خطر، قد يحرم ما أباح الله فيقع في المحذور. نعم. والسائل: هل يجوز أكل الضبع؟ الضبع من الحيوانات المفترسة ولا يؤكل لأنه من السباع. نعم. والسائل: هل يجوز لي أن أسأل عن مصدر الذبح؟ ما المقصود بالمصدر؟ إذا قالت أن اللحوم من خارج مستوردة، إذا كنت في بلاد المسلمين وخاصة عند أهل العلم والفضل، وفي بلاد المسلمين لا ينبغي التنقيب، وأما إذا كانت هناك على ما تدل أو هناك شبه فينبغي الاحتياط. قول السائل: هل الذبح بالآلة الكهربائية مباح أكله؟ هذا فيه تفصيل. الآلة الكهربائية تختلف، فإذا كان بالصعق الكهربائي أو بآلة تضرب الذبيحة على الرأس وتزهق الذبيحة عن طريق الضرب في الدماغ أو غيره فإن هذا محرم. وأما إذا كانت الآلة الكهربائية السكين متحركة تمر على الذبيحة فتقطع الأوداج فهذا لا بأس به إذا حصلت التسمية. نعم. قول السائل: الصيد بالبندقية كيف تكون تزكيته؟ التذكية هو أن يسمي عندما يرمي الذبيحة، ولكن ذكر العلماء أنه إذا أدركها قبل أن تموت فعليه أن يذكيها.